هي أربعة. قال وسبق معناها لغة وشرعا، فمعناها لغة الإيقال من قولهم وقى الشيء بالشيء إذا وقله به. قال لأن الموقي وقل خير دنياه بخير عقباه وشرعا، لا بمعنى الإيقاء تبرع بحق أو تصرف في حق مضاف لما بعد الموت، مضاف لما بعد الموت، تبرع بحق مضاف، هذا الحق مضاف لما بعد الموت. ولو تقديرا، ولو تقديرا يبقى هناك تبرع حقيقي وتبرع تقديري، فيمثل للتحقيق، فالتحقيق كأن يقول أعطوا لفلان كذا بعد موتي، ينص بعد موتي، فيتوقف على أن يقول بعد موتي تحقيقا. والتقدير كأن يقول تبرع تقديري، التقدير كأن يقول أوصيت لفلان بكذا، وإن لم يقل بعد موتي فلا يتوقف على أن يقول بعد موتي. لماذا؟ قال لأن الوصية لا تكون إلا بعد الموت، فكأنه قال بعد الموت، فهو مضاف لما بعد الموت تقديرا، ولم ينص على أنه بعد الموت، ولكن كلمة الوصية أغنت عن هذا فصارت وصية تقديرا. مرة أخرى، فمعناها لغة الإيطال من قولهم برا حبيب، برا يا بابا، برا في برا، اطلع برا. فمعناها لغة الإيطال من قولهم وقى الشيء بالشيء إذا وقله به، فمعنى معنى لغوي ومعنى معنى شرعي. لماذا سميت بهذا المعنى الشرعي أخذا من المعنى اللغوي؟ ففي العادة في الأغلب أن المعنى اللغوي يكون أعم من المعنى الاصطلاحي الشرعي، فلذلك علل فقال لأن، هذا تعليل لماذا؟ لأي شيء؟ تعليل لتسمية المعنى الشرعي بهذا الاسم، تعليل لأن الموصي وصل خير دنياه بخير عقباه، هذا تعليل لتسمية المعنى الشرعي بهذا الاسم لغوي، بهذا الاسم اللغوي. لماذا سمينا التصرف أو التبرع بحق مضاف لما بعد الموت هذا المعنى، لماذا سميناه وصية؟ رغم أن وصية في اللغة معناها وصل الشيء بالشيء إذا، أو وصل الشيء بالشيء إذا وصل به، لماذا سمينا هذا المعنى تبرع بحق مضاف لما بعد الموت سميناه وصية؟ قال لأن الموصي وصل خير دنياه بخير عقباه. إذن هذا التعليل الأولى أن يكون بعد التعريف الشرعي. الأول نعرف، إذا أردت أن تصنف، الأول تعرف لغة ثم تعرف اصطلاحا وتقول ولذلك أو لهذا السبب سمي بالوصية أخذا من المعنى اللغوي. التعليل يأتي، تعليل لتسمية المعنى الشرعي بهذا الاسم، التعليل يأتي عقب المعنى الشرعي، لأن الموصي وصل خير دنياه بخير عقباه. وشرعا لا بمعنى الإيصاء، نتكلم الآن بعد ذلك على شرعا بمعنى الإيصاء. وشرعا بمعنى لا بمعنى الإيقاء تبرع بحق مضاف لما بعد الموت. هذا التعريف مر في باب الفروض، باب السابق أو الفصل السابق. ولو تقديرا، يفهم من ذلك أن التبرع قد يكون تحقيقا وقد يكون تقديرا، فلذلك مثل لكليهما. فالتحقيق كأن يقول أعطوا لفلان كذا بعد موت، فيتوقف على أن يقول بعد موته حتى يكون تحقيقا، تبرع تحقيقي، فيتوقف على أن يقول بعد موته تحقيقا، أن يحقق هذا ويتلفظ به. والتقدير كأن يقول أوصيت لفلان بكذا، وإن لم يقل بعد موت فلا يتوقف على أن يقول بعد موتي. ليه؟ لأن الوصية لا تكون إلا بعد الموت، فكأنه قال بعد موت، فهو مضاف لما بعد الموت تقديرا. هذا تعريف الوصية لا بمعنى الإيصاء. قال وبمعنى الإيصاء، أي تعريف الوصية بمعنى الإيصاء، إثبات تصرف مضاف لما بعد الموت ولو تقديرا وإن لم يكن فيه تبرع. إثبات تصرف مضاف لما بعد الموت ولو تقديرا وإن لم يكن فيه تبرع، كالإيصاء بالقيام على أمر أطفاله ورد ودائعه وقضاء ديونه، فإنه لا تبرع في شيء من ذلك، وقد يشتمل على تبرع كالإيصاء بتنفيذ وصايا وصاياه، كالإيصاء بتنفيذ وصاياه. هذا معنيان من معنى الوصية، معنى يتضمن تبرعا ومعنى لا يتضمن تبرعا. مع المعنى الأول مع المعنى الرابع اللي هو الوصية العين الموصى فيها صارت المعاني أربعة. مرة أخرى، الوصية تكون بمعنى العين الموصى فيها، تبرعت أو أوصيت بهذا الجهاز لأحمد، هذا الجهاز نفسه اسمه وصية، وتكون بمعنى تبرع مضاف لما بعد الموت معنى الثاني. المعنى الثالث الذي ذكره وهو بمعنى الإيصاء، الوصية بمعنى الإيصاء، إثبات تصرف مضاف لما بعد الموت المعنى الثالث. هذا المعنى الثالث ينقسم إلى قسمين، بتبرع وبغير تبرع، فصارت المعاني أربعة. مرة أخرى، وبمعنى الإيصاء إثبات تصرف مضاف لما بعد الموت ولو تقديرا وإن لم يكن فيه تبرع، كالإيصاء بالقيام على أمر أطفاله ورد ودائعه وقضاء ديونه، فإنه لا تبرع في شيء من ذلك، وقد يشتمل على تبرع كالإيصاء بتنفيذ الوصايا. ولا بد من زيادة في التعريف الأول، وهي أن يقال ليس بتدبير ولا تعليق عتق بصفة، كما زادها في شرح الخطيب وغيره. لماذا تجب هذه الزيادة في التعريف الأول؟ ليخرج تعليل لوجوب الزيادة. لا بد من زيادة في التعريف الأول، وهي أن يقال ليس بتدبير ولا تعليق عتق بصفة، كما زاد في شرح الخطيب وغيره في الإقناع. العلة في الزيادة المطلوبة ليخرج التدبير وتعليق العتق بصفة بعد الموت، فكل منهما ليس بوصية وإن التحق بها حكما، التحق بها حكما من حيثية، من أيش حيثية؟ من حيث الاعتبار من الثلث، كالتبرع المنجز في مرض الموت أو الملحق به أيضا، يعني كهنا تشبيه في أنه أيضا يلحق بالوصية في أن كلا يعتبر من الثلث، يعتبر من الثلث، كالتبرع المنجز في مرض الموت أو الملحق به، الضمير يعود على مرض الموت أو الملحق بمرض الموت. فالتبرع المنجز يعني في الحال، ليس بعد الموت بل في الحال. أيضا هذا التبرع في مرض الموت أو الملحق بمرض الموت يعد ملحقا بالوصية من حيث إنه يحسب من الثلث، فيمثل للملحق بمرض الموت، يمثل للملحق بمرض الموت، كالتقديم للقتل، يقدم القتل في قصاص، في زنا محصن، في تعذير وصل إلى حد القتل، لأنه بعض العلماء قالوا التعذير قد يصل إلى القتل، في حرابة وما أشبه. كالتقديم للقتل وهيجان الريح في حق راكب السفينة خاصة، يعني شخص في السفينة وهزت الريح وأوشكت على أن تنقلب وتغرق، فهذا مفيش مرض معه لكنه ملحق بمرض الموت لأنه عن قريب يوشك أن يموت، مثل المرض الموت الأغلب أنه يموت وقد ينجو، والمقدم للقتل الأغلب أنه يموت وقد ينجو، والذي هاجت به الريح وهو في السفينة الأغلب أن يموت وقد ينجو. قال والطلق في حق المرأة عند الولادة ونحو ذلك، أيضا الطلق عند المرأة توشك أن تموت فيه، ولذلك إذا مات المرأة في طلقها فهي شهيدة ونحو ذلك. فإذا تصرف المتصرف في هذا الزمن وهو مرض الموت بتبرع منجز في الحال شعر بقرب أجله إما لمرض الموت وإما لواحد مما يلحق بمرض الموت فتصرف تصرفا منجزا، قال تبرع الآن في فلان بكذا، تنازلت الآن عن فلان بكذا، أبرأت فلانا من دينه، هذا ليس ملحقا، هذا لا يكون بعد الموت إنما في الحال فيسمى منجزا. هذا المنجز الذي في مرض الموت أو الملحق بمرض الموت يلحق بالوصية في أنها تعتبر في أن الجميع يعد من الثلث أو يؤخذ من الثلث أو يخصم من الثلث كالوصية هذا. وقبل ذلك قال التدبير وتعليق العتق لصفة بعد الموت، وهذا لا يسمى وصية ولكنه ملحق بها من حيث الفقه. تدبير أنه يقول عبدي أو أمتي حر بعد موتي، عند موتي وفي دبر حياتي فعبدي أو أمتي أو عبيدي أو إمائي أو فتاي أو فتاتي حر أو حرة، هذه ليس وصية، لا يسمى وصية، فيجب أن نقيد تعريف الوصية بأن نخرج هذا لئلا يكون تدبيرا، وإن كان هذا التدبير ملحق بالوصية في اعتباره من الثلث. وكذلك المعلق عتقه بصفة بعد الموت، المعلق عتقه بصفة تحدث بعد الموت أو ستحدث بعد الموت، فمثلا لو قال لو حفظ كتاب المنهاج فهو حر وحفظه بعد الموت فيعتق، يعتق ويكون كالوصية بحيث أنه يخرج من السلوك وهكذا. تفضل. خلاص هو هيعتق، هيعتق لكن الكلام ده في لو كان أقل من الثلث أو الثلث، لكن هيعتق وخلاص كأنه ذهب على الورثة، لا حق الورثة فيه. صح. لا لا، وعشان كده بقول لحضرتك انه هيحسب من الثلث كالوصية لو كان ثلث او اقل، لكن اكثر من الثلث يعتق وليس لا نعلق عتقه على موافقة الورثة ولا يعتق بعضه وبعضه الورثة، لا نغلب العتق لان الشرع تشوف العتق، يعني بعد ما يعتق ما ينفعش يعود ثاني مرة اخرى عبدا، اذا يغلب هنا العتق تشوفا له، يعني الشرع تشوف له. قال فلو اختلف الوارث والمتبرع عليه بعد موت المتبرع في عين المرض، كأن قال الوارث طبعا الوارث هيقول انه مرض الموت ولا مش مرض الموت، الوارث نعم الوارث هيقول ده مرض الموت، صح، مصلحته انه يكون ده تصرف في صحة ولا في مرض، مصلحة الوارث انه يكون تصرف في صحة في مرض الموت، تصرف في مرض الموت ليس في الصحة حتى يكون من الثلث، لكن لو تصرف في الصحة منجزا وقع ويقصى من رأس المال. لو تصرف في الصحة وقع هذا التصرف منجزا، وقع هذا التصرف المنجز وخصم من رأس المال. لكن لو تصرف في مرض الموت منجزا لحق بالوصية فحسب من الثلث. فمن مصلحة الوارث أن يكون هذا التصرف المنجز صدر من الموصي أو من المتصرف يعني في مرض الموت، في حين أن الموصى له أو المتبرع عليه فيكون من مصلحته أن يكون هذا التصرف قد صدر في الصحة. فلو اختلف الوارث والمتبرع عليه بعد موت المتبرع، طبعا الاختلاف لا يتصور إلا إما في بعد موت المتبرع أو بعد غياب عقله، تصرف ثم غاب عقله واتصل هذا الغياب بالموت، صحيح لم يمت لكنه غاب عقله، جن مثلا ولا أغمي عليه واتصل ذلك بالموت فاختلفوا. ولو اختلف أو فلو اختلف الوارث والمتبرع عليه بعد موت المتبرع في عين المرض، فترك المرض موت ولا مرض ليس مرض موت، كأن قال الوارث كان حمى مطبقة، قال المتبرع عليه كان وجع ضرط صدق المتبرع عليه بيمينه. لماذا؟ قال لأن الأصل السلامة من المرض المخوف، صح. وعلى الوارث البينة دائما القاضي يذهب إلى الأصل، فالأصل أنه مرض غير مخوف، وعلى من يدعي أنه مرض مخوف الذي يدعي خلاف الأصل أن يأتي بالبينة بالشهود مرة أخرى. فلو اختلف الوارث والمتبرع عليه بعد موت المتبرع في عين المرض، مرض موت ولا مرض صح ولا مرض غير موت، كأن قال الوارث كان حمى مطبقة، قال المتبرع عليه كان وجع ضرق الحق، صدق المتبرع عليه بيمينه، لأن الأصل السلامة من المرض المخوف. وعلى الوارث البينة. تفضل. لغة لا تيجي بس لغة مهجور، لغة أكلون البرغي. فلو اختلف اللي هو تعديد الفعل لتعدد الفعل بلغة أكلون البرغي، ودي لغة مهجورة أو ضعيفة أو ينأى العربي عن الكلام بها لضعفها أو لقلتها أو لندرتها، صحيحة ليست خطأ، أنها واردة، بعضهم قال أنها واردة في الكتاب والسنة، بعضهم قال لا، اللي وارد منها موهم وهو على لغة الجمهور ويمكن توجيهها على لغة الجمهور. يتعاقبون فيكم ملائكة مثلا ولا غير ذلك مما ورد في القرآن الكريم، هذا موجه عند الجمهور، وبعضهم قال هذا على لغة هؤلاء الحميريين، وهذا من التوسع في القرآن والسنة للأخذ بلغة الآخر جميع العرب، وفيه يعني. إلى هنا في أي سؤال؟ نعم تفضل. يعني حكم القاضي بقول المتبرع عليه لا يحسب الموصى فيه ولا ثاني لو؟ يعني حكم القاضي بقول المتبرع عليه لا يحسب الموصى فيه، لا يحسب الوصية هي في التبرع، هو تبرع يعني يحسب من الثلث. لو اعتبرنا انه لا يحكم من صورة. لو أخذنا لو القاضي حكم وحلف فعلا اليمين، هو بيحبس ينتظر اليمين، لو أقسم اليمين خلاص يبقى لا يحكم من صورة. لا أفهم من المشكلة المتبرع عليه يعني كده هياخد يعني. لا مش كده كده هياخد تنفذ زي ده كان من الثلث، يبقى ممكن ما تنفذش كلها، تنفذ بعضها. لو من الثلث ترك 1000 جنيه وهو تبرع ب 900 جنيه يبقى هيديله 300 بس، 333 و 33 قرش. مفهوم يا اخوانا ولا ايه؟ أي سؤال؟ اتفضل. فهو إذا قال المتبرع عليه أنه وزع ذره ومات، في قديمة تدل على صدق الوارث؟ صدق الوارث هو بيقولش إنه الوارث ما بيقولش إنه وجع ذره، بيقول إنه هو مرض موت. هو وجع الذره ده مرض موت؟ ما هو مات حقيقة. ما يموت، إيه المشكلة؟ يبقى اسمه مرض موت. هو مرض الموت معناه ان انا مت، ان انا مرضت قبل موتي؟ لا، مرض الموت له تعريف، يشترط فيه ان يكون مرضا شديدا يؤدي الى الهلاك غالبا، وان يكون قبل سنه لا اكثر من الموت، وأن يكون مقعدا له عن القيام بأموره الخاصة وحده، القريبة وحده، أموره الخاصة القريبة يعني المسجد، يعني نزول يشتري حاجاته الضرورية من حول البيت، البقالات وهذه الأشياء وحده، لابد من اجتماع هذه الشروط الثلاثة حتى يتم مرض الموت. لو اختل منها شرط لا يسمى مرض الموت. لو استمر لأكثر من سنة لا يسمى مرض الموت. لو واشترط أيضا أن يكون في زيادة مستمرة، أن يشتد وطأة المرض مع الوقت، يشتد وطأة المرض مع الموت، أن يكون لمدة عام، وأن يمنعه ويحجزه عن القيام بحاجاته الشخصية القريبة وحده، يحتاج إلى مساعد ينزل به إلى المسجد أو إلى الدكان. إذا اجتمعت هذا يسمى مرض الموت. لكن وجع الضرط دوت ولا صداع الذي أعقبه الموت بلا فاصل لا يسمى مرض الموت. الحمى المطبقة مرض الموت؟ آه، بالشروط دي. حمى مطبقة لأنها اشترطنا أن يكون مرضا شديدا يهلك منه الإنسان غالبا. فهل الصداع ووجع الضرس يهلك منه الإنسان غالبا؟ لا، الإجابة لا. واحد يكون حمه مطبقة والثاني يكون وجع الضرس، رجل مات، الوالد قوله يعني قوي، ثم قال إلى مطبقة والرجل مات، يعني وجع الضرس لا يكون مرض، لا يؤدي إلى الموت وجع الضرس. هو الإنسان الذي يموت بسبب وجع الضرس؟ مش فاهم، أنا اللي مش فاهم في يعني كلامك هو اللي غريب. يعني الإنسان إذا مات فورا كده من فوره، مات فورا كده من غير لا مرض ولا حاجة. هو إذا مات فورا نعم يحتاج بقى قول الضرس والقول والحمر والدقة، مش هنقول إن هو مرض ما نقول عليه إيه؟ إذا مات من غير مرض خالص، يعني لم يكن به مرض ومات فورا كده من غير بوادر المرض، ماذا نقول عليه؟ نقول بقول متبرع عليه. لا لا لا لا، مفيش معانا مرض اصلا، لا معانا وجع ضرس ولا حمى مطبقه. نقول ايه؟ تبرع عليك الوصيه. ما تسالش على التبرع الوصيه، نسميه ايه؟ مات ازاي؟ مات بايه؟ مات يعني نعز الموت بايه؟ نرجع الموت بايه؟ نعم؟ خلاص وجع ضرس كده. ماشي؟ لكن تاني بيقولوا ان المرض الموت ده ينتج عنه الموت، يتسبب عنه الموت. فحضرته عنده وجع ضرس ومات، الموت ده مش ناتج عن هذا الصيد بالضبط كما مثلت لحضرتك. واحد مات بلا مرض لمحض، يعني لمحض المشيئة، كله بالمشيئة يعني، طبعا هذا مش محل نزاع، لكن ما فيش سبب بين. لكن هناك بتكلم على مرض مخوف، مرض المخوف هو الذي يتسبب منه الهلاك غالبا وقد ينجو. فايه الغريب؟ انا مش انا اللي مستغرب، ايه الغريب؟ غريب ان القاضي لم يحكم بقول احد انما يسال كيف الحال القاضي وحقنا لطلب الحكم. القاضي ما بيعملش كده، ولا مكلف بكده، ولا ليه دعوة بكده، لأن النزاع بين متبرع وبين متبرع عليه عفوا وبين الوارث، ولا دليل لأحدهما. هو النزاع يحصل إمتى؟ عندما لا يكون دليل، مفيش قرائن. ما تقوليش بقى القاضي يروح يعمل إيه؟ يروح يدور على القرائن. هما نفسهم اللي مطالبين، هو اللي يجيب القرينة، هو اللي يجيب هو يحضر في القاضي. ولو في قرينة مش هيروح القاضي أصلا، مش هتفعل القاضي. اتفق القاضي عند عدم القرينة. لما حصل عدم القرينة وعدم الدليل اتفق القاضي. القاضي يعمل ايه بقى؟ انت الآن انا متبرع عليا ووارث، اتفقنا لحضرتك، تعمل انت ايه؟ الشريعة بتقول لك كده، او كتاب الفقه بيقول لك تعمل ايه؟ القاضي يعمل ايه؟ يصدق مين فيهم؟ انا بدعي انه دوت وجع الضرس، تاني بدعي انه مرض موت. تعمل انت ايه؟ اتفضل. تعمل ايه اتفضل؟ سنه 1010. طب ليه؟ نعم؟ هسأل عن عمر. انا برد عليك. انا احنا دلوقتي في مجلس القضاء. مع اسمح لي يعني مع فارق يعني، انت تحت وانا فوق، المفروض انزل تحت وانت تطلع فوق. يلا سألت عن عمر، عن عمري فيما افناه. 1000 سنة. الا 50 عام. اتفضل حضرتك الأرض محكمة. اتفضل. كان عمرك في احتمال ما يكونش مرض مدفع؟ احتمال ضعيف. ده منين جبت لحضرتك القاضي؟ كده احنا هنعزلك ونجيب قاضي تاني. هو حد في حد للموت بالأعمار؟ طبعا. فين ده جميل او فين ده طبعا؟ ديت يعني طبعي، يعني بالخلقه، يعني معناها ان لما حضرتك توصل 60 سنة والنبي صلى الله عليه وسلم قال اعمار امتي بين 60 و70، نيجي احنا اكلينك نقول كفايه عليك كده. مع النبي قال لان في طبعا، طبعا يعني ايه؟ يعني كفايه عليك كده، ويبقى اللي يقتلك ما يبقاش قاتل، واللي بيقتلك ما يقصش. هذه كلمه طبعا، ترجمه طبعا اللي بيقولها محمد. رأينا طبعا، رأينا، لكن السؤال ما رأيناش، لم نرى ولم توجد في الخليقة من عاش لهذه السنة، ثم وجدنا شخصا عاش بعد هذه السنة نقتله، واللي يقتله يبقى حلال، واللي يقتله يأثم، واللي يقتله لا يقاط. يعني ايه المعيار عندك يا قاضي؟ كده هتعزل من القضاء، كده هتعزل من القضاء، لان هيبقى اللي قتله هيروح يقول انا تقتلوني ليه؟ تقصوني ليه؟ ده الاستقراء بيقول ان محدش عاش بعد 1000 سنة، وده حضرته مخالف العرف الطبع، مخالف الطبع بتاع الناس. وعاش ايه المجرم ده اللي عايشه اكتر من 1000 سنة؟ فانا وفرت عليكم يا ايها البشرية المعذبة وجود شخص يبقى فوق 1000 سنة، فتخلصت منه فلا تخصوني. ده في شريعتك موافق توافق عليه؟ يلا نفذ بقى، هتعمل ايه حضرتك القاضي؟ سألت عن عمري فقلنا لك 1000 سنة. نمشي على الاصل، بقاء ما كان على ما كان. هو كان ايه قبل ما يحصل له المرض ده؟ كان سليم. فهل الاصل ان الانسان ياتيه مرض الموت؟ ما المخوف الذي يهلك فيه غالبا، ولا الأصل أنه يكون مرض عادي زي اللي بيحصل له في حياتي واللي شائع أكثر الناس على إيه؟ هو نفسه أكثر، إذا الأصل أنه هو مرض غير مخوف. تفضل. باب الإيه؟ باب الحجر. مات به، مات به اللي معانا مش كده، اللي معانا مش كده، اللي معانا وجع به، ما قالش ان هو مات به، يعني كلمة مات به دي معناها ايه؟ ان وجع الضرس دوت امتد، يعني هو وجع الضرس ما بيموتش، ولا في حد يعرف ان وجع الضرس بيموت؟ وجع الضرس ده ممكن يحصل بيه تلوث، ممكن يحصل بيه تسمم، يحصل بيه أي شيء يؤدي بعد ذلك يبقى الموت بسبب توابع وجع الضرس. لكن مجرد وجع الضرس اللي هو المسألة اللي معانا، الفرع اللي معانا اللي احنا بنتحاكم إليه، وجع الضرس ما يموتش. لكن شوفي مات به، الكلمة دي دقيقة ومهمة. لكن هنا معانا وجع الضرس مش مات به، مات عقبه. وجع الضرس مات عقبه، مش مات به. الكلام ده مهم، فرق كبير وجوهري. نعم. القانون المصري ماشي على المذهب الحنفي اللي بيقول ده مذهب اللي انا بقول كده مرض الموت ده طريقه الحنفيه. تعريفه في ان هو سنه ده مرض ده اللي عليه الحنفية والأخذ به القانون. وإن طال بدم طال يبقى مش مرض الموت. يعني أنت طولت معايا أو ثلاث سنين وخمس سنين وعشر سنين، يعني معناها إن أنا متفرغ بقى. يبقى كل العشر سنين والعشرين سنة ما أنت عمال بتدير المرض كل شوية، عشرين سنة عمال يدير المرض، معناها إن طول العشرين سنة موقف حاجة. أي تفرغ بتفرغه يبقى ده تفرغ مرض الموت. يبقى ده يعني تعطيل للحد، فلذلك حدوه بها. نفس الشيء وعلى الفارق، مع الفارق لما يكون في المرأة التي تدعي، مع الفارق المرأة التي تدعي أن حيضها امتد لتأخذ نفقة من زوجها، فقال لا أخذها، يعني ممكن المرأة يمتد حيضها لأكثر عند الشفاء، يمكن يمتد إلى نهاية عمرها وهي لسه الطهر لم يبن بعد. فهي حضرتك طلقت فدخلت في العدة فلم ترى الدم، وهي عدتها بالحيضة أو بالأطهار فما شافتش الدم، قعدت تعملي إيه يا ستي؟ أنا سن الحيض وما شفتش الدم، خليك أنت لسه في العدة، طب عايزة نفس. فالحنفية قالوا لا أخوك علشان ما تستنزفش هذا الزوج أو المطلق وتاخد منه إلى ما لم يكن وهكذا، مع الفارق عشان تبقى الفكر إيه أو الذهن متفق فيه الأحكام أو طريقة التفكير العملية للأحكام. ولا يشترط في الموت وفي الموصى به أن يكون معلوما وموجودا. قال ذكره أي الشارح، فعل ذكر الشارح، ذكره توطئة لكلام المصنف ودخولا عليه. المصنف حيقول إن تجوز الوصية بالمعلوم والمجهول وبالموجود والمعدوم. هذا حكم جديد وطأ له ومهد له ودخل عليه الشارح بقوله ولا يشترط في الموصى به أن يكون محلوما وموجودا. ذكره توطئة، ذكره أي الشارح توطئة لكلام المصنف ودخولا عليه، ولذلك رتبه عليه بقوله وحينئذ إلى آخره. ولذلك رتبه عليه، الضمائر بقى تعود على ايه؟ رتبه، الضمير ده يعود على ايه؟ عليه يعود على ايه؟ ضمير الأول رتبه. تفضل. رتبه كلامه. رتبه يبقى كلامه بقى. غلط غلط. رتبه كلام المصنف. كلام المصنف صح. ولذلك رتبه رتب كلام المصنف عليه. عليه الضمير في عليه يعود على ايه يا احمد؟ على كلام سهل. على كلام سهل هو الدخول ده. يبقى رتب كلام المصنف على كلام الشارح بقوله وحينئذ كذاك صح. كلام احمد هو الصح. رتب هذا على هذا. رتب هذا على هذا. لا ما رتبش ده على ده. ده جعله مقدمة وتوطئة. يبقى رتب اللي فوق عليه. رتب كلام المصنف على التمهيد. مهد فرش فرشة ورتب هذا على. إذا كلام المصنف مرتب على هذه الفرشة والمقدمة والتمهيد والتوطئة. ما عنده كلام هو الأول. كلام مين يا فندم؟ كلام الشارح هو الأول قبل كلام الكلام. كلام الشارح هو الأول اللي هو اسمه التمهيد والتوطئة والتقدمة. يعني هو المرتب. هو المرتب عليه. هو المرتب على كلام الشارح. طب أنت راجل طيب. أنت راجل أمير. هات بقى عشرة. هات بقى جنيه. اللي أنا عملته دوت رتبت الطلب. هات الجنيه. هات اللي عليك. هات كذا رتبته على التوطئة والتمهيد. أنت راجل طيب. أنت ابن حلال. أنت مش بتاع أكل أموال الناس. أنت راجل تخاف من ربنا. ده اسمه توطئة وتمهيد. قدمته بين يدي الطلب. فرتبت طلبي على كذا كذا كذا. وصفت. جبت لك وصفة. رتبت عليها الطلب. بدل ما أقول لحضرتك مباشرة افعل لي الفعل الفلاني جبت وصفة معايا رتبت عليها طلبي. قلت لك معايا رجلا وجيها رتبت عليه كذا. أحمد هياخد الجايزة رغم أنفك. سيبنا بقى نديله الجايزة. نعم؟ نمشيها هنا ازاي؟ أهو رتبنا كلام المصنف على التمهيد الذي فعله وقدمه الشيخ الشارح. لا يشترط في الموصى به أن يكون معلوما موجودا. هذا مرتب عليه. إيه المرتب؟ كلام المصنف. لذلك قال هنا جعل جعل كلام المصنف تابع. جعل كلام المصنف تابع لأنه جعل مهد قدم يقدم قدم كلامه وأخر كلام المصنف. يبقى كلام المصنف تابع. كلام المصنف هو الأصل والأول صح. لكنه عمل تمهيد له. عمل توطئة. الشارح الشارح يشرح كلام المصنف ويرتب كلامه على كلام المصنف. ما هو ما عملش كده هنا. ما عملش. ايوه الله يفتح عليك. لما يجي لما يتكلم بعديه لما يجيب كلام المصنف يجي جايب بعديه كلامه هو. لكن ده عمل العكس. وده اسمه دخول. دخول على كلام المصنف. يبقى هو بدا كلامه اولا وجعل كلام المصنف تابعا. يبقى رتب كلام المصنف على كلامه هو. هو ده عين عين الدخول. عين الدخول. هو المصنف والمصنف اصبح هو الشارح. مش مصنف هو شارح بس الشارح يزاود بين شرحه إما أن يأتي بعده وإما أن يأتي قبله. فما يأتي قبل يسمى دخولا برضو. طب حدي له جايزة عند امسك. خد يا أحمد عشان تعيد الأسئلة تاني والاستشكالات. أول كل ما تستشكل حندي أحمد جو. تفضل يا أحمد. عندك استشكالات تانية؟ ولذلك رتبه عليه بقوله رتب كلام المصنف على تمهيده وتوطئته بقوله وحينئذ إلى آخره. نعم يشترط فيه كونه مقصودا. نعم استدراك. يشترط فيه ضمير فيه يعود على إيه إبراهيم؟ والمؤثرة فيه كونه مقصودا وقابلا للنقل اختيارا ومباحا. المنصبي نعم يشترط في المنصبي بعد ما نفى اشتراط كونه موجودا قال ما موجود والمعدوم بالمعلوم والمجهول، يعني لم يضع قيودا، قال لا في قيود وذلك استدرك. نعم للاستدراك الأمر ليس بلا قيود بل بقيود. ما هي القيود؟ قال نعم يشترط فيه كونه واحد مقصودا، واثنان وقابلا للنقل اختيارا، ثلاثة ومباحا. فلا تصح الوصية بغير المقصود، مفهوم مخالف. فلا تصح الوصية بغير المقصود كدم فإنه غير مقصود، فلا تصح الوصية به، لا مفهوم المخالفة للشرط الأول أن يكون مقصودا. الشرط الثاني أن يكون قابلا للنقل اختيارا. قال وبما لا ينقل اختيارا يبقى لا يصح الوصية بما لا ينقل اختيارا، نحو أم ولد فإنها لا تقبل النقل من شخص إلى آخر فلا تصح الوصية بها. فأم الولد لا أستطيع أن أتبرع بها أن أهبها، كنت أستطيع أن أهبها قبل أن أستولدها، لكن بمجرد استيلاد لها لا يجوز بيعها ولا هبتها وتتحرر فورا موتي، فلا تقبل النقل اختيارا فلا يجوز الوصية بها. وبما لا ينقل اختيارا نحو أم ولد فإنها لا تقبل النقل من شخص إلى آخر فلا تصح الوصية بها. في نفس الشرط اللي معاه وكذا قطاط وحد قذف لغير من هما عليه، فإن مستحقهما لا يتمكن من نقلهما لغيره وإن انتقل لوارثه لقهرا، لكن اختيارا لا. زي قال اختيارا قد مهم وقابل النقل اختيارا. لو قتلوا أخي، لو قتلوا أبي أنا ولي الدم، فأنا لي أن أقبل أن أختار القطاط أو أتنازل مجانا أو بمال، ولا أستطيع أن أنقل هذا الحق إلى غيري، لكن إذا مت انتقل إلى ابني، انتقل إلى ورثتي، إذا انتقال اختياري ولا قهري؟ قال قهري. قال هذا الحق لا يقبل إلا أن ينتقل إلى ورثة قهرا أو ينتقل إلى من عليه الحق. من عليه الحق اللي هو قتل، اللي قتل أبي، اللي قتل أخي، أنا أنقل له هذا الحق. يعني أنقل له هذا الحق؟ أتنازل. الله ينور عليك يا حسام ويا عمر. أتنازل يعني أعطي، قل له خلاص الموضوع معك، إذا أردت أنت أن يقص منك أنت حر، تدفع الدين أنت حر. يعني في الحقيقة معناه التنازل، يعني في الحقيقة هم مش وفرين. يعني ده نوع من الإسقاط، نوع من الإسقاط، ففي الواقع وليس وفرين، بل في الحقيقة الأكثر من ذلك أنه لا يحتاج إلى قبول، لا يحتاج إلى قبول. يعني إذا أرجعت له، أرجعت أنا له الحق، لا يحتاج إلى أن يقول قبلت أو لا أو لم أقبل، بل هذا يعتبر يعد إسقاطا، يعتبر إسقاطا، قد حقي في القطط مثلا. نشوف وكذا قطط، ولازال يتكلم على مفهوم المخالفة لاشتراط كونه قابلا للنقل اختيارا. فقال وكذا قطط وحد قذف لغير من هما عليه لا يقبل النقل اختيارا، فإن مستحقهما ولي الدم في حالة القطط والمقذوف وأهل المقذوفة أو أهل المقذوف في حق في في في في حالة القذف، فإن مستحقهما لا يتمكن من نقلهما لغيره وإن انتقل لورثه قهرا يعني، فإن أوصى بهما لمن هما عليه ضحت. بس دي وصية صورية، دي وصية صورية. أوصى يعني قال بعد موتي ينتقل حقي في استيفاء القصاص وفي استيفاء الحد القذف إلى فلان القاتل وإلى فلان القاذف. هذا في الحقيقة عبارة عن يتكلم أعمى كن مخالفة للشرط الثاني. بقي الشرط الأخير أن يكون مباحا، أن يكون الموصى به مباحا. ما مفهوم مخالفة؟ إذا لم يكن مباحا فلا وصية، فلا يجوز الوصية به. قال وبغير المباح، يعني فلا تصح الوصية بغير المباح، كمزمار وقلم فلا تصح الوصية بهما. إذا مت فأعطوا المزمار الذي عندي للأستاذ محمد. محمد هيقول إيه ده يا شيخنا؟ شيخ والصبح وطبال بعد الظهر ما ينفعش، حرام، لأنه غير مباح أصلا. الأسئلة، نعم. ارفع صوتك. القذف لا، الجلد 80 جلدة. لا القذف يعني هيقتل، القذف هيحد، انا اللي هطلب الاستيفاء الحد. طب انا مش عايز اطلبه، هتنازل عنه. تنازل عنه لمين؟ لمن عليه اللي هو قذف نفسه. اقول له انت اللي تقول اذا تقذف ولا ما تقذفش. دي معنى ان انا اسقط عن حقي في استيفاء الحق. ينتقل الورثه اذا مت انا، ينتقل الورثه قهرا. لكن هل لي انا ان انقله الى غير اختيارا؟ لا. لو نقلته الى هذا الشخص يبقى اسقطت حقي. يبقى دي وصيه صوريه. سؤال؟ لا يا فندم، الاستيلاد يعني حصول الولاده، لانها لو حملت ولم تلد يبقى لا زالت اما. خلاص يبقى ولدت اهي. نعم. مقصودا شرعا. مما يقصد، الدم لا يقصد لانه ليس ماء. الدم لا نجد، فلا يسمى مالا، لان اشترط المالية ان تكون قاهرة، والماء مقصودا للبشر، للبشر. طبعا دلوقتي هيبقى الدم مقصود في حالة نقل الدم بقى ولا هذه الاشياء، لكن في اصله زي الحشرات، الحشرات ليست مالا لكن قد تكون مقصودة للتجارب او المشاكل. ديانة. نعم. أو من عاد. نعم. عند الشافعية لا، عند الشافعية ملوش قيمة، ملوش قيمة. لكن مكثره بقى، لو تكثر وكان ليه قيمة بعد التكثير، لأنه حق التكثير، حق التكثير. وحينئذ، أي وحينئذ كان لا يشترط في الموصى به أن يكون معلوما وموجودا. بيعلمنا إيه الشيخ المحشي؟ بيعلمنا أن هذا التنوين تنوين الإيه؟ العوض عن جملة. وحينئذ، تنوين عوض عن جملة. وحينئذ كان لا يشترط في الموصى به أن يكون معلوما وموجودا. أهو ترتيبه، تجوز الوصية بالمعلوم والمجهول. ده الترتيب. أي تحل، تجوز يعني إيه؟ أي تحل وتصح، مش تحل فقط، تحل وتصح، بل تندب، مش تجوز بمعنى مستوي الطرفين، بل هو مندوب. ليه؟ لأنها سنة مؤكدة كما مر. يبقى يقصد بالجواز هنا أولا الصحة، ثانيا الأعم من كونه مستوي الطرفين ومندوب. قال لأنها سنة مؤكدة كما مر. ويعلم من الوصية الصيغة لأنها ركن فيها كما سبق. فهو لم ينص على الصيغة، لم ينص على كون الصيغة ركنا، لكنها كما قال إما نص عليه وإما مضمن وإما مشار إليه. ويعلم من الوصية الصيغة لأنها ركن فيها كما سبق. ويشترط فيها، إذا دي مضمنة ده يسمى تضمينه، لما ده هيوصي يبقى لازم هيتكلم هيتلفظ صيغة. ويشترط فيها أي في الصيغة الضمير يوضع الصيغة لفظ يشعر بالوصية، وفي معناه ما مر في الضمان من الكتابة وإشارة الأخرس. وفي معناه في معناه الضمير يوضع اللفظ، وفي معنى اللفظ يعني إما يتلفظ وإما يكتب إذا كان أخرس أو يشير. وهذا قد مر في باب الضمان. والصيغة تحتاج إلى إجاب وقبول، وسيأتي الآن على الإجاب والقبول. نعم أشهر. لا ما يلزم صح يلزم. لا يلزم الحل الصح، لكن العكس لا يلزم الصح الحل. هنا ما يقصدش مجرد الحل، ده اللي بننبه عليه، الشيخ بننبه عليه. فالصيغة تحتاج إلى إجاب وقبول، بس القبول لطيف شوية، أنه يتراخى لما بعد الموت، لأن القبول في أثناء حياة الموصي لا عبرة به، بل لابد أن يتراخى لما بعد الموت. قال فالإجاب صريحا كأوصيت له، وإن لم يقل بعد موتي، لأن كلمة أوصيت تكفي في الإشعار بأنه بعد الموت. أو أعطوه له، أو هو له، أو وهبته له بعد موتي في الثلاثة. يبقى أعطوه له بعد موتي، هو له بعد موتي، وهبته له بعد موتي. إذا كان بعد موتي ديت متعلقة بالثلاثة، أعطوه، هو له، وهبته له بعد موتي. ليه؟ لأن الثلاث الجمل ليس فيها إيصاء، ليس فيها نص صريح بالإيصاء، فيغني عنها كلمة بعدما. كل هذا تم صريحا، معنى أربعة ألفاظ صريحة، أوصيت له وإن لم يقل بعدما، أو هذه الثلاث ألفاظ بشرط أن يضمن فيها كلمة بعدما، كل هذا يسمى صريحا، هذا هو الإجابة الصريح. قال وكناية، وكناية مع النية، يبقى يشترط فيها النية. كهو له من مالي، هو له من مالي يحتمل يكون وصية أو يحتمل يكون هبة، ويحتمل أشياء كثيرة، هدية، فيحتاج إلى نية. وأما هو له فقط فإقرار لا وصية، يعني من غير مالي، من غير كلمة من مالي، من مالي دي مهمة، لو رفع كلمة من مالي لكان إقرارا. هو له من مالي ولم يقل بعد موتي، يبقى كناية في الوصية، تحتمل الوصية وغيرها، تحتاج إلى من مالي. هو له فقط ولم يقل من مالي ولم يقل من موتي، إذا هذا إقرار، فإقرار لا وصية. تكلم الآن عن الإجاب صريحا وكناية. قال والقبول يكون بعد موت الموصي ولو بتراخ، يعني لا يشترط فورية القبول بعد الموت، لا، حتى ممكن بعد سنة أو 30 وأكثر، ولو بتراخ إن كان الموقى له معينا، فلا يصح القبول قبل الموت. لماذا؟ لأن للموقي أن يرجع في وصيته.